بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نرتبط صغارا وكبارا، رجالا ونساء، رؤساء ومرؤوسين، كلنا نرتبط بهذا الكتاب لنرتفع في الدنيا وفي الآخرة. إلا الله في السماء سلطانه، وفي الأرض ملكك، وفي البحر عظمتك وقدرتك. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. نعم، لا يمكن أن تصلح وضع هذه الأمة إلا بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة، وربما كان الجهاز الذي في يده فيه المصحف مخزن، ومع ذلك يمر بأصبعه على موضعه فلا يفتحه، لكنه يفتح غيره. هذا من هجران القرآن. وقال الرسول يا رب، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عمر بن الخطاب يأتي بأسيد بن الحضير في منزله فيقول يا أسيد اقرأ علينا القرآن، شوقنا لربنا، شوقنا، كأنه يحدوهم إلى الله وإلى الجنة وإلى الخير والصلاح والإيمان والتقوى. إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أحبتي في الله، ليكن لنا نصيب من قراءة القرآن، وليكن لنا نصيب من تدبر القرآن، وليكن لنا نصيب من ترتيل القرآن. أتيناك بذنوبنا، أتيناك بتقصيرنا، أتيناك بحاجاتنا، أتيناك بفقرنا، اللهم إلهنا، اللهم أتيناك بذلنا، نعرضها على جودك وإحسانك وكرمك. فلا يسر إخوانكم في قناة عبد الرحمن الدعوية أن يعطروا أرواحكم ويشنفوا أسماعكم بخير الكلام مع القارئين هادي آل عسكر، إمام وخطيب جامع الباطين بالرياض. ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. وفهد البواردي، إمام جامع سليمان العودة بالرياض. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه

ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأسقامنا. صحبكم من الهندسة الصوتية عبد الرحمن الدلوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاؤه ممنوح يا من فضله يغدو ويروح، يا ربنا دعوناك في المعضلات فأجبتنا، وسألناك في الملمات فأعطيتنا، فرجت همومنا ونفست كروبنا وأجبت دعاءنا وحققت مسألتنا. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، أتيناك تائبين وجئناك منيبين، وأقبلنا عليك طامعين، جئناك ذليلين، جئناك أذلاء أبناء أذلاء. يا الله لا إله إلا أنت، ليس لنا رب سواك ولا إله غيرك. يا الله.